Yeah. صلي مني خالدا. صلوا على محمد. حنينا وشوق إلى معلم. وصحبا خيارا. لأنت حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي. اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. وأهدي السلام لخير البرايا نبيا كريما وصحبا خيارا. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. طيب الله عليه فإلى فوز من Yeah. الظل يخاف على نفسه فيكسو خوف الإله انكسارا فيكسوه خوف الإله انكسارا.